شرحت لأحد يحبك أبدا أبدا قدي، مش رحت لأحد يحبك أبدا أبدا قدي، ولا راح تفرح ولا تتهنى بقلبك بقلبك بعدي، مش راح تلقى يحبك أبدا قدي، ولا راح تفرح ولا تتهنى بقلبك بعدي، مش راح تلقى وما لقاك اوعى تكلمني، خاصم وراضى وبعد عني، وما لقاك اوعى تكلمني، حنساك حنساك زي انت زي انت ما نسيتني ما نسيتني، بكره حتندم علي ايامي بكره حتندم علي ايامي بكره حتندم علي ايامي بكره حتندم علي ايامي، واعيش غرامي وفرح زماني، واعيش غرامي غرامي غرامي، وحيشتاق قلبك لسلامي، مش راح اسلم عاللي جفاني، وحيشتاق قلبك لسلامي، مش راح اسلم عاللي جفاني، مش راح اسلم عاللي جفاني، مش راح اسلم عني، وما لقاك اوعى تكلمني، خاصم وراضى وبعد عني، وما لقاك اوعى تكلمني، حنساك حنساك زي انت زي انت ما نسيتني ما نسيتني، انت البعد اللي نسيت حبي ومواعيدي، انت انت انت بكره حتندم علي ايامي بكره حتندم علي ايامي بكره حتندم علي ايامي بكره حتندم على ايامي، واعيش غرامي وفرح زماني، واعيش غرامي غرامي غرامي، وحيشتاق قلبك لسلامي، مش راح اسلم عاللي جفاني، وحيشتاق قلبك لسلامي، مش راح اسلم عاللي جفاني، مش راح اسلم خفاني مش راح اسلم.